نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ جولة محمد سلامة، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل من ذلك مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عليك سيدنا عليك سيدنا. فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه النهار مبصرا. الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليه. الله الله الله الله الله الله. قل الله الذي أتقن كل شيء تفضل يا ابو مولاي. إنه خبير بما ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الله يا حلو جو يا عجيب يا شبيب قول يا ابني حلو ايوه يا ابني هاتي تغني دول قول يا عم يا سيدي Thank you. عايزين نسمع الشباب الحلوة دي. Thank you. ثلاث مرات كده والنبي يفتح عليه سيريكم آياته فانتظروا صدق الله العظيم. أنت عليك يا سيدنا. صدق الله العظيم.